يقول: ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ هذا من هذا الجنس الذي نقول تعظيم آثار الصحابة. شعار أهل الحديث رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، لأنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وصح عن جماعة من التابعين فمن بعده، فهو معروف عن أهل الحديث. ولهذا أكثر البخاري من سرد هذه الآثار في كتابه رفع اليدين، فمن تعظيم الصحابة اتباعهم في ذلك مما صح عن ابن عمر رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.